بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صحيفة 493، حديث 3627. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة وهو ابن البرند بن النعمان السامي قال حدثنا شعبة. طبعا هذا من عوائل الإمام البخاري، إذ إنه قد روى وبينه وبين شعبة راوي واحد. وشعبة معروف شعبة بن الحجاج بن الورد العتك الواسطي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، توفي عام 60 و100. عن أبي بشر اللي هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير التابعي الجليل المتوفى عام 94، عن ابن عباس الصحابي الجليل حبر القرآن وأعلم هذه الأمة بكتاب الله تعالى، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة، مما نقل دعاءان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا له بالعلم والمعرفة والكتاب والتأويل، فكانه أعلم هذه الأمة بكتاب الله تعالى. وأمه كانت ترسله في بيتي حينما تكون ليلة لخالته، فكان يستفيد ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمره 8 سنوات ترسله أمه، كان صغير. يعني هذا إشارة إلى النساء يجب أن يعتنين بأبنائهن ويقتدين بنساء الصحابة مثل ما كانت تعمل هذه المرأة. قال: كان عمر بن الخطاب يدني ابن عباس. طبعا هو نفس المتكلم عبد الله بن عباس. قال: كان عمر بن الخطاب يدني ابن عباس، فهذا يسمى بالبلاغة التفات، هو يتحدث عن نفسه. يدني أن يقربه في المجلس ويعتني به لقضيتين: لمكانته في العلم والمعرفة والفهم، فصاحب العلم يجب أن يعتنى به، وأيضا لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ابن عباس له في قلوب من أول الصحبة مع مزيد من العلم مع أيضا قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الرحمن بن عوف، يعني قال له معترضا في هذه الحفاوة العالية أنه يعتنى بهذا الصغير الذي كان عمره 12 عاما: إن لنا أبناء مثله، يعني نحن لدينا أبناء مثله، فينبغي أن تعتني بنا مثل ما تعتني به أو أكثر. ليس المقصود العناية بأبنائه، بل المقصود بهم، يعني باعتبار أن هؤلاء شيوخ القوم. فقال: إنه من حيث تعلم، أي من حيث العلم ومن حيث قرابته بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك تجد الصحابة يعني كانوا يعظمون أهل البيت، وهناك صلاة عظيمة بين الصحابة وبين أهل البيت. إن لنا أبناء مثله، فقال: إنه من حيث تعلم. فسأل عمر بن عباس عن هذه الآية، يعني أراد عمر بن الخطاب أن يمتحن القوم ليريهم مكانة وفهم والسبب في تقريبه وإدنائه في مجلسه إذا جاء نصر الله والفتح. السلام ورحمة الله تعالى. فقال: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. طبعا أعلمه يا هذا الكلام كلام ابن عباس، يعني الله قد أعلم نبيه بدنو الأجل وقرب الرحيل، وأنه قد أتم الرسالة وأدى الأمانة، وأنه بقي عليه أن ينصرف آخر عمره بالعبادة والذكر. شوف انظر يعني حسنات للنبي صلى الله عليه وسلم، الحساب مفتوح إلى يوم القيامة، كل أعمال المسلمين مذكورة في حسناته. ثم يأمره الله سبحانه وتعالى بالتسبيح ويأمره بالاستغفار. تقول السيدة عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع والسجود: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، أي يطبق الأمر الوارد في كتاب الله تعالى، فما بالك بغيره. فالإنسان كلما بلغ من العمر ينبغي أن يتقدر بالطاعة والعبادة. فهنا أعلمه إياه هذا الكلام ابن عباس، أي أن الله قد أعلمه هذا الشيء. طبعا العيني رحمة الله عليه صاحب عمدة القارئ له تكلم في هذه القضية حينما أراد أن يشير إلى سبب ذكر البخاري هذا الحديث في كتاب المناقب. نحن سبق عندنا أن هذا فيه يتحدث في هذا الباب عن أمارات النبوة وأعلام النبوة ودلائل النبوة ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما أتى لهذا الباب تكلف في الجواب فنحى منحا غير الصحيح. قال: أعلمه، أي أن النبي أعلم ابن عباس هذا الأمر، حتى يكون عن موافقة الحديث للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقد وقع هذا الشيء، لكن هذا غير صحيح. والصواب أعلمه إياه، أي أن الله قد أعلم نبيه بقرب الأجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم قرب أجله ازداد في قراءة القرآن، وازداد في التوصية بالأنصار والتوصية بأبكر وهكذا. وأيضا حتى أنه وفى مع أصحابه الذين ماتوا معه في أحد، وذهب وصلى صلاة ودع فيها الأحياء ولم مات. قال أي عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم، يعني عمر بن الخطاب يوافق عبد الله بن عباس في هذا المعنى. فهنا عبد الله بن عباس عنده علم لم يكن موجودا عند أكابر الصحابة. ولذلك قضية فهم القرآن، يعني إنسان يعود نفسه أن يتفهم ويتدبر معاني هذا الكتاب العظيم ويسعى جاهدا. المرء حينما يقرأ القرآن، حينما تمر عليه آية يحاول أن يفسرها في نفسه ويسعى لفهمها، ثم بعد ذلك يذهب إلى كتب التفسير حتى يتعلم معنى هذه الآية، لأنه إذا بدأ يفكر في معناها ثم يذهب إلى كتب التفسير سوف ينتفع منفعة، وهذه المنفعة أنه إذا كان مفهومه صحيح سوف يزداد، وإذا كان مفهومه مخطئ سوف يبقى في ذهنه ثم يسعى، يعني يكون هذا السبب في أن يحفظ هذا المعنى الصواب. ثم قال البخاري حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين قال حدثنا عبد الرحمن ابن سليمان ابن حنظلة ابن الغسيل، طبعا الحنظلة الغسيل الملائكة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم غسلته الملائكة، فلما سئلت زوجته قالت نعم انه كان مجرما، فلما سمع الهيئه اي الصيحه الى الجهات في سبيل الله ترك الفراش وخرج، ثم استشهد فغسلته الملائكه. وابنه عبد الله معروف مر عندنا في قصه الحره وان اهل المدينه بايعوه على الموت، وان ابن عمر انكر قضيه المبايعه على الموت كما مر عندنا. قال حدثنا عكرمه اللي هو عكرمه مولى ابن عباس عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة دسماء، العصابة الدسماء اللي هي العمامة السوداء، وسمي الدسماء لسوادها عليكم السلام، وليس أنها متدسمة أي متوسخة، بل المقصود بها عمامة سوداء، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. طبعا أما بعد وارد في 34 حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد، فهذا من المتواتر، ولا نقول ثم أما بعد ولا فأما بعد، نقول أما بعد كما ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، لأن الخطيب إذا قالها ناويا الاقتداء يؤجر على هذه، فما دام أنها ثبتت فعلى الإنسان يأتي بها كما جاءت. أما بعد فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار، يعني هنا السبب في إيراد هذا الحديث في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالمغيبات ثم حصلت هذه القضية، هذا يعني وجه وجود الحديث مع الترجمة، حتى يكون في الناس بمنزلة الملح في الطعام، يعني الأنصار يقلون حتى يكونون كالملح في الطعام يعني لقلتهم. وأيضا يعني يقال هذا المثل لما يكون الملح فيه فائدة، يعني بعضهم يقول النحو في الكلام كالملح في الطعام، يعني النحو يحتاج الإنسان في الكلام حتى يصلح به الكلام كما أن الملح يصلح الطعام، ففيها معنيان. منهم من قال بأن معناه القلة، الآن لما تذهب في سفر أو ما شابه ذلك فتأتي بطري كامل تشويه ثم تضع له الملح، يعني الملح لا يساوي أقل من 10 معشار اللحم وهكذا، فإشارة إلى القلة. ومنهم من قال إشارة إلى الإصلاح وعظيم النفع، وقالوا هذا الكلام موجود في عرف العرب تقول النحو في الكلام كالملح في الطعام، كما أن النحو يصلح الكلام كذلك أن الأنصار لهم شأن عظيم. وربما عن النبي صلى الله عليه وسلم المعنيين. السبب في إرادة الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء مغيب وقد حصل، حتى يكون في الناس بمنزلة الملح في الطعام، هذا تشبيه، والإنسان يعني العرب تشبه، تريد في ذلك الاختصار في الكلام، وتريد في ذلك حسن الكلام، وتريد في ذلك تقريب المعنى. والمرء حينما يفهم هذا الكلام يحتاج أن يفهم كلام الله، يحتاج إلى أن يفهم كلام العرب. والآن نحن أمامنا يخرجون في الشاشات عالمين مفسرين، أولهم الشيخ صالح بن عوار المغامس، والثاني عبد الرحمن بن معاوية الشهري، وكلاهما شاعر وكلاهما يحفظ آلاف الأبيات من الشعر، فإذا الآن صار يعني من الأمور التي تعين على فهم كلام الله معرفة كلام العرب. وابن عباس اللي هو حبر الأمة في التفسير كان يقول عليكم بديوان شعركم تفهموا كلام ربكم. قال حتى يكون في الناس بمنزلة الملح في الطعام، فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. يعني هذه توصية من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو فرضنا واحد تولى الإمر أو تولى القيادة أو تولى الإدارة أو تولى أي عمل ثم عرض له شيء من الأنصار، طبعا هذا من باب الوفاء، من باب الوفاء، من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار حتى بعد أكون هنا مكان سيدي. لو تدخل منا شيخ أحمد أنت رقيق الجسم أكون هنا مع نفرين وهذا نفر أيضا عليكم السلام. فهذا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار لشدة نصرتهم وعظيم فضلهم وكبير نفعهم. قال فمن ولي منكم شيئا، أي شيء سواء كان مدير إدارة أو رئيس قسم أو مدير مدرسة أو مدير بلدية، فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه، يعني فد منصب يستطيع من خلاله أنه يكون صاحب دور. يعني قد يأتيك شخص عند معاملة تستطيع تعب بيها وتستطيع أن تنفع بيها، وهذا اللي يصير صاحب مسؤولية ويريد الناس تذلل أو تضرع له أو تتوسل بيها، هذا يا ويلة من عذاب رب العالمين. لأن الشخص الذي يتعمد هذا الفعل فهو ينازع الله في إلهيته وينازع الله في ربوبيته. الله قال لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فالإنسان يحذر كل الحذر مهما، يعني الآن شخص يعني يتحول إلى مسؤول ثم بعد ذلك تذهب عن المسؤولية ثم يلوم من كان تحته، يقول أنا حينما كنت كانوا يبجلونني ويحترمون ثم الآن لا، هذا خطأ. لا يفكر الإنسان في هذا الأمر. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام يقول من أحسن إلى الناس فطلب منهم الدعاء، يعني حتى لو لهم لا أريد شيء فقط الدعاء، حتى هذا قال من فعل هذا فهو ليس محسن ويتجاوز عن مسيء. هذا نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتجاوز عن المسيء من الأنصار. طبعا هذا في غير ماذا؟ في غير الحدود، لأن الحدود إذا رفعت السلطان لا يجوز. فكان آخر مجلس جلس به النبي صلى الله عليه وسلم، شوف انظر إلى عظيم وفائه مع إخوانه ومع البكر ومع الأنصار، فحث عليهم حثا عظيما. ثم قال حدثني عبد الله بن محمد اللي هو المسندي قال حدثنا يحيى بن آدم اللي هو الكوفي قال حدثنا حسين الجعفي عن أبي موسى، وأبو موسى هذا هو إسرائيل بن موسى البصري، عن الحسن وهو الحسن البصري رحمة الله عليه الإمام الكبير العظيم. أنت حينما تقرأ في كتب التفسير وتجد أقوال الحسن لا يعدلها قول أحد من التابعين ولا من أتباع التابعين ولا من بعدهم. عن أبي بكر اللي هو نفيع بن الحارث الثقفي الصحابي الجليل، وحديثه معروف في قضية الركوع، ما زادك الله حرصا ولا تعد، بنيت عليه أحكام عظيمة. المسلمون في كل لحظة يحتاجون هذا وينتفعون بها الحيث في كل صلاة من الصلوات، حينما يأتي الإنسان مسبوق ويدرك الركوع مع الإمام يعمل بأي حديث، بحديث أبي بكر، فانظر إلى حديث واحد حصل له ونقله إلى الأمة كم ينتفع به المسلمون في كل لحظة. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من الحسن فصعد به على المنبر. يعني شوف بعض الناس يريد أن يخرج الصغير، يعني الطفل إذا كان مميز هذا لا يخرج من المسجد ولا يرجع من الصف، إذا كان في الصف الأول أو في الثاني أو حتى لو خلف الإمام لا يرجع، إذا كان مميزا وسبق إلى شيء فهو حق به لا يرجع. وهذا إرجاع فيها ضرر عظيم جدا، قد يكبت في نفسه قد يتأذى في نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحسن فصعد به على المنبر فقال ابني هذا سيد. طبعا هذا يكفيه هذا الشرف العظيم أن سيد البشر وصف الحسن بأنه سيد، ولعل الله، وهنا لما وصف ابن هو الابن ابن لو ابن بنت ابن بنت، فابن بنت أيضا يطلق عليه ابن، لكن ليس في الميراث، في قضية الميراث القضية تختلف. ولعل الله، هذا رجاء من النبي صلى الله عليه وسلم وقد تحقق. قال أيضا السبب في إرادها الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سوف يحصل شقاق ونزاع وجيشان يقتربان، وقد مر عندنا الحديث رقم 2704 فيما مضى، حديث الحسن حينما قال استقبل معاوية الحسن، استقبل الحسن معاوية بجيش أمثال الجبال. وهذا الأصل لما قال أمثال الجبال، أنت حينما تقف عند سفح جبل هل تستطيع أن ترى أخر الجبل؟ لا تستطيع. فإشارة إلى أن هذا الجيش عظيم، جيش يرى أوله ولا يرى آخره. 40,000 بايعوا الحسن على ماذا؟ بايعوه على الموت. وقلنا بأن المبايع على الموت غير مشروع، لا تصح إلا لمن، إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما نص على هذا عبد الله بن عمر بأن هذه خصيصة. لكن الشاهد أن الحسن بايعه 40,000 حينما زحف معاوية من الشام وجاء في الأنبار. وأيضا الحسن كان لديه جيش قرابة 40. فمعاوية حينما نظر إلى هذا الجيش العظيم يعني تكأكأ، فقال له عمرو بن العاص إن معك رجالا لا تولي حتى تقتل أقرانه. يعني قاله لا تخف، جيشنا قوي وهذا الجيش لا ينهزم حتى يقتل المقابلين. ثم قال الحسن، قال فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين، يعني معاوية أفضل من عمرو بن العاص، لو قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء فمن لضيعته، فمن لنسائهم، فمن للأيتام، فمن للأرامل. ثم حصل الصلح وكان الحسن أحق بالخلافة، تنازل بها لمعاوية وعصم الله دماء المسلمين. فهذه القضية أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولعل الله أن يصلح به بين فئتين، فئة معاوية وفئة الحسن من المسلمين، وقد سماهم المسلمين، سماهم المسلمين في هذا على الخوارج القائلين بالتكفير لكثير من المسلمين. ثم قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب والواشحي قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد بن جرهم الجهضم البصري، إمام كبير جدا، كان من أحفظ أهل البصرة ومن أشد الناس تمسكا بالسنة وأشدهم على أهل البدع. عن أيوب اللي هو أيوب بن أبي تميم السختياني، عن حميد بن هلال، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا، أي جعفر بن أبي طالب، ويسمى بجعفر الطيار. وزيد اللي هو زيد بن حارثة قبل أن يجيء خبره وعيناه تذرفان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبرها كانت عيناه تسيلان من الدم صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا يعني قبل أن يأتي الخبر أخبر بهذا الشيء، فهذا أيضا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. فهذا حينما ساقه الإمام البخاري في المناقب، الإمام البخاري كان دقيقا غاية الدقة حينما يسوق الروايات والأسانيد. ثم قال البخاري حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي اللي هو عبد الرحمن بن مهدي الأزدي البصري، الإمام الكبير الذي تخرج على يده أيضا ثلة عظيمة من المحدثين منهم أحمد بن حنبل، قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن سعيد الثوري، عن محمد بن المنكدر اللي هو محمد بن المنكدر معروف كان من البكائين من التابعين عليكم السلام، عن جابر بن عبد الله، ادخل هناك بعض الأماكن يا سيدي، عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من أنماط؟ قلت وأنى يكون لنا الأنماط. طبعا الأنماط هو نوع من أنواع البسط الفاخرة جدا، وكانت لها يعني أشياء تحمل فيها. هل لكم من أنماط؟ قلت وأنى يكون لنا الأنماط. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه ليس لديهم، لكن يسأله من أجل أن يخبره بما سيحصل في قادم الأيام. وجابر بن عبد الله كان معروف، كان أبوه مدين، أبوه حينما مات ترك عليه دين، بل حتى النبي حينما اشترى منه الجمل اشترى الجمل من أجل أن يدفع له المال. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل صحابي بما يتناسب مع وضعه الاجتماعي ويتناظر مع إحساسه إذا كان صاحب إحساس مرهف. أنت قد تكون في مكان أو في عمل وتتعامل مع أحد أتباعك بقسوة أو شدة، قد يصاب بجلطة. يعني سيوجد بعض الأماكن والعياذ بالله صاروا يصابون بجلطات بسبب شدة التعامل وبسوء التعامل. فإذا نبيكم صلى الله عليه وسلم حتى في الإحسان كان يتعامل معهم بما يناسبهم. فهذا كل من يريد أن يكون قائدا أو يتولى الناس يجب عليه أن يقتدي بهذا النبي العظيم. هل لكم من أنماط؟ قلت أنى يكون لنا الأنماط. قال أما إنه سيكون لكم الأنباط، هي ضرب من البسط كما قلنا، يعني أخبر أنه سيأتي يوم يكون لكم أنتم بالأخص هذا البيت أنماط. فأنا أقول لها يعني امرأته اللي هي اسمها سهلة بن سعد الأنصارية أخري عني أنماطك، فتقول ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم أنماط، يعني بعد هذا الشيء حصل لهم هذا الشيء. وكان جابر بن عبد الله متزهد لا يريد هالأشياء، فكانت تستدل تقول إنها ستكون لكم الأنماط. يعني شوف هنا في هذه القضية يعني استدلالها هل هو في محله أم ليس في محله، استدلالها فيه نظر. يعني لما أخبر بوجود هذه الأنماط أنها ستحصل ليس معناه أنها مشروعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأن هناك أشياء كثيرة ستحصل ليس معناه أنها مشروعة، لكنها استنبطت باستنباط دقيق باعتبار أن النبي أقر هذا الشيء. يعني لو كان محرما لنهاهم عن هذا الشيء، فهذا يؤخذ منه شبه تقرير، فدل على فطنتها وأنها ذات خبرة بعلم أصول الفقه. نعم، فأدعوها. شوف فأدعوها منه يعني جابر لما تأتيه بالحديث يتركها، أنه خلص تريد بساط من هذا خلص يتركها. ثم قال البخاري حدثني أحمد بن إسحاق عليكم السلام وبركاته قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال مكانها شيخ أحمد، تعال ادخل ادخل جوار دكتور عمر منها منها منها منها. نعم، حدثنا عبيد الله بن موسى اللي هو ابن بادام العبسي الكوفي قال حدثنا إسرائيل هو يونس بن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي جده أبي إسحاق السبيعي جده أبو إسحاق السبيعي وكان أحفظ الناس لحديث جده حديث 3632 عن أبي إسحاق اللي هو عمرو بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي إسحاق السبيعي متوفى عام 28 عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال انطلق سعد بن معاذ معتمرا قال فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان. سعد بن معاذ يعني هذا الرجل كان سيد الأوس وكان عظيما من العظماء يعني معروف، فانطلق حينما ذهب إلى مكة فانطلق على أمية بن خلف. أمية بن خلف أبو صفوان كان صديق من صديق سعد بن معاذ، وكان حينما يذهب إلى مدينة كان ينزل عند سعد بن معاذ فهم صداقة سلام الله. وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد، كان ينزل على سعد لما يذهب إلى المدينة يعني يضيف عنده. فقال أمية لسعد، شوف هالقرآن والدي الله يرحمه كان يعمل عطار، فيوم أمس ذهبنا في سفرة بالسيارة قاصدين هذا المكان 30 كيلو يعني ترابي، فكان يعمل عطار وكان يعني يروي لنا قصص عجيبة وغريبة حينما يأتيه الذئب وحينما يتكسر البير قصص غريبة. فكان أيضا يضيف عند شخص اسمه إسماعيل جوير، هذا الشخص عمره الآن 81، فإحنا اليوم أمس ذهبنا 80 كيلو ثم بعدها 80 التبليط 30 كيلو ترابي من أجل زيارة هذا الإنسان. الحمد لله زرنا هذا الرجل وتعرف علينا بعد أن نسينا، كان يزورنا أيضا دائما في الرمادي قبل 6 سنوات أو 7. لكن لما جلسنا شوف يعني الزيارة مهمة جدا، من فوائد الزيارات قضية التناصح والتواصي. قد يأتي إنسان يزور إنسان غير تناصح ولا تواصي، هذا أمر حسن، لكن هي أصلها شرعت من أجل التواصي والتناصح. وقد يكون عنده ابن صغير أو بنت أو فشيء يسمع الموعظة أو فشيء فينتفع منها فيكتب الله فيها خيرا كثيرا. فهذا الحديث ذكرني بقصة الأمس، يعني كان أمية ابن خلف حينما يذهب إلى الشام يعني يبيت عند من؟ عند سعد ابن معاذ سيد الأوس، وكان عظيما من علماء المدينة وكان معروف. فقال أمية لسعد انتظر حتى إذا انتصف النهار، يعني سعد أراد ماذا؟ أراد أن يطوف. طبعا هنا طوافه الله أعلم، قد يكون طوافه كان من أجل العمرة، وقد يكون طواف من أجل فقط الطواف. أنت حينما تذهب إلى مكة المكرمة يحق لك أن تطوف وهذا تطوع فقط طواف، وأنت تلبس الدشداشة، ويحق لك أن تعتمر وتعتمر من الميقات. يعني ليس في الحديث أنه كان معتمر، وأنا ممتاز سبحان الله فاتني هذا. وهذا نستدل منها استدلال فقهي، نستدل منها استدلالا فقهيا أنه أيضا اعتمار الصحابة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، اعتمار الصحابة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قضية الاعتمار قبل الحج، يعني بعض الناس يقول لك لا كيف تعتمر وأنت لم تحج، هذا خطأ شائع ذائع عند كثير من الناس بل حتى عند من ينتسب إلى العلم. قال انتظر حتى إذا انتصف النهار، يعني وقت الجيالة، ومن زار مكة علم كيف أنها تكون حارة، وغفل الناس انطلقت فطفت، فبين سعد يطوف إذا أبو جهل، يعني سعد ما كان يطوف وأبو جهل وهو معروف عمرو بن هشام المخزومي سماه النبي، كان يكنى بأبي الحكم وكناه النبي بأبي جهل، إذا أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد أنا سعد. فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فقال نعم. فتلاحيا، تلاحيا أي تخاصما وتنازعا، ومرت لدينا نحو هذا الكلام في قضية القدر، فتلاحى رجلان أي تنازعا وتخاصما، وبعضهم فسروها بأنهم تسابا، فتلاحيا بينهما. فقال أمية لسعد، يعني هذا المضيف لسعد بن معاذ هو أمية بن خلف، لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي، سيد مكة، ونحن نعلم بأن مكة في واد غير ذي زرع. ثم قال سعد اللي هو سيد الأوس والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام، يعني أسد عليك الطريق. قال فجعل أمية يقول لسعد لا ترفع صوتك، وجعل يمسكه، يعني أمية اللي هو المضيف لسعد جعل يمسك من أجل أن لا يسب أبا الحكم. قال والله لئن منعتني أن أطوف البيت لأقطعن متجرك بالشام. قال فجعل أمية يقول لسعد لا ترفع صوتك، وجعل يمسكه. فغضب سعد فقال دعنا عنك، يعني اترك محاماتك لأبي جهل. شوف سيخبره علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، هو سبب ذكر هذا الحديث في هذا المكان، دعنا عنك اترك محاماتك لأبي جهل، فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. نزع ليس بمعنى الظن، تأتي بمعنى اليقين الكلام المحقق. قال إياي؟ قال نعم. شوف لماذا تخوفنا أمي، لأنه يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر بشيء إلا يكون صدقا. قال والله ما يكذب محمد إذا حدث، خافنا. فرجع إلى امرأته، شوف أعلم زوجته، وبعض الناس يعني يجعل امرأته مديرة أعماله، يذهب إليها في كل شيء، والغربيين يقولون خلف كل عظيم امرأة، وهذا ليس على إطلاق، يعني المرأة تستشار في بعض الأشياء وينتفع بها وتحترم، لكن أن تجعل هي القائدة، إذا كانت قائدة البيت فإن البيت ينهار. فقال أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي، شوفوا ليس أخوه في النسب لكن باعتبار الصداقة مثل أخوه، نعم أخي اليثربي. قالت وما قال؟ قال زعم أنه سمع محمد، أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتل. قالت فوالله ما يكذب محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. قال فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ، صريخ اللي هو الصارخ أي المستغيث. قالت له امرأته أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال فأراد أن لا يخرج. فقال له أبو يوسف، هذا صاحب السوء، يعني سوءه ليس قاصرا على نفسه بل على من كان صاحب له. فقال له أبو جهل إنك من أشراف الوادي فسر يوما أو يومين، قال لهم شو يعني يوم أو يومين حتى الناس تطلع ويانا وبعدين ترجع. فسار معهم فقتله الله. لما دخل بالفيلم يعلم بلال هو اللي يقتل أمية. السلام عليكم. لما يزعم أنها قاتلة، يعني أكثر نعم منهم من قال، منهم من قال إنه لكن هذا خطأ، منهم من قال هذا الشيء لكن هذا صحيح. نعم هو خرج باعتبار قاتل لأن هو اللي خرج وياه إيه، وهكذا. ولكن تشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى شهداء أحد صلى باعتبار أنهم قتلوا قتلوا تحت رايته. نعم منهم، لكن الصواب أنه المقصود فيها أمية بدليل نهاية القصة. ولكن الإنسان لما يقرأ الحديث أو يقرأ يعني ينظر إلى ما يختم تختم به القصة أو لا حتى تعينه على فهم المعنى. نعم. ثم قال حدثني عبد الرحمن بن شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة عن أبيه عن موسى بن عقبة صاحب المغازي عن سالم بن عبد الله اللي هو سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله اللي هو عبد الله بن عمر وليس عبد الله بن مسعود، هذا عبد الله بن عمر وليس عبد الله بن مسعود. بالغالب لما يراد يؤتى بالإطلاق عبد الله يراد بن مسعود، لكن هنا عبد الله بن عمر بدليل الراوي عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الناس أي في المنام مجتمعين في صعيد. لا ما عندي. نعم قال رأيت الناس مجتمعين في صعيد أي في المنام، فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أي دلوا مملوءا، يعني نفسه رأى في المنام ناس مجتمعين يريدون الماء، فجاء أبو بكر فأخرج من البئر ماء بدلو اللي هو الذنوب، ذنوب اللي هو الدلو، ذنوبا أو ذنوبين، وفي بعض نزعه ضعف أي على مهل ورفق يعني ليس بشدة وبقوة، وفيه إشارة إلى يعني هذا إشارة إلى أنه سيكون الخليفة بعده وأن مدته ليست طويلة، وأنه لا تحصل فيه فتوح كما حصلت في زمن عمر بن الخطاب لانشغاله بأي شيء، لانشغاله بحروب الردة. والله يغفر له، يعني ليس بل أنه مقصر، لكن هذه كلمة يقولها العرب تستقدم فيها كلامه، والله يغفر له. نعم. ثم أخذها عمر، عمر بن الخطاب أخذ هذا الشيء بعد هذا الأمر اللي هي معناها كناية عن الخلافة. ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربة، أي دلوا عظيما أكبر من الدنوب السابق اللي هو الغرب، الدلو العظيم الكبير. قال فلم أرى عبقريا، العبقري هو الحاذق والسيد في الشيء والإنسان العظيم، فلم أرى عبقريا. ولكن ربما لما صنع العقاد عبقرية عمر، عبقرية أبي بكر، ربما أخذها من هذا الحديث. فلم أرى عبقريا في الناس يفري فريه، يقطع يعني الفري لما إنسان يقطع شيء، وهكذا يعني في القوة وفي جذب الماء وفي التوزيع، حتى ضرب الناس بعطن. طبعا العطن هو مبارك الإبل، يعني معناه أن الخير والماء الذي أخرجه أوصله حتى إلى ماذا؟ حتى إلى الإبل في أعطانها، دلالة على طول الزمن وكثرة الفتوح التي تحصل في خلافتهم. فهذا أيضا لما أخبر بهذه الرؤيا ورؤيا الأنبياء وهي أيضا من دلالات نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثني عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا وقال همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنزع أبو بكر ذنوبين، يعني هاي فيما يتعلق بالرواية، يعني رواية فنزع ذنوبا أو ذنوبين بالشرك، وهنا فنزع أبو بكر ذنوبين، يعني هذه الرواية التي ليس فيها شرك يعني تحمل على الرواية التي فيها شرك. نعم. لا ليس معلق هذا، والله أعلم ليس معلق. نعم. السلام عليكم. لأن هذا من صحيفة همام عن أبي هريرة، والبخاري رواه من طريق عبد الرزاق عن معمر عنه، ليس في الإسناد السابق باعتبار صحيفة معروفة عن هذه من حيث الرواية معلق، لكن هذه من ضمن الصحيفة، من ضمن الصحيفة. ثم قال البخاري حدثنا عباس بن وليد النرسي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان، هذا أبو عثمان النهلي عبد الرحمن بن مل، ويقال ميل ويقال مل، قال أنبئت أن جبريل، طبعا هذا صورته مرسل، صورته مرسل، لأن الصحابي التابع هنا لم يبين، لكن في آخر الحديث سيبين. أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، فجعل يحدث ثم قام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا؟ أو كما قال قالت هذا دحية. قالت أم سلمة أيم الله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم بخبر جبريل أو كل أو كما قال. قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة ابن زيد. ثم قال الإمام البخاري بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى، الحقيقة نختصر على كثير من الأمور، نأخذ خمسة أحاديث فقط حتى سبب الزحام من أجل توزيع الهدايا. لا خمس حاجات إن شاء الله بإذن الله تعالى حتى نكمل عشر على عدد عشر المبشرين في الجنة. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. طبعا شوف الأس الآن اللي عنده علم أو يرى شخص عنده خطأ ولا يعلم الناس الصواب، فهذا يشبه اليهود بهذه الصفة. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس صاحب الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيها يرحمكم الله، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم، أي ننشر خبرهم، نفضحهم ونبين مساوئهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده له عبد الله بن صور الأعور على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. طبعا هذا من ضمن أدلة من قال بأن الكفار مخاطبين بالشريعة، نعم، وأنه لا يشترط في الرجم الإسلام كما هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة مالك. قال عبد الله فرأيت الرجل يجنى وفي رواية يحنى يعني الحنى أي يصد عنها الحجارة يجنى على المرأة يقيها الحجارة في رواية يجنى وفي رواية يحنى واليحنى هي الأكثر. ثم قال باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم من شقاق القمر. طبعا هنا الدلالة يعني وجه حينما ذكرت هذه القصة وجه الدلالة فيها باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لم يكن يقرأ ولا يكتب وعلم أنه موجود هذا فأخبر فكان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم معجزاته القرآن هذا القرآن الكتاب الذي في 600 صحيفة كان يحفظه عن ظهر قلب وهو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قارئا ولا كاتبا. ونحن نعرف أن الحفظ يعني كان جبريل يأتيه بالقرآن مرة واحدة فيحفظه ولا ينساه وهذا معلوم في سورة الأعلام سنقرئك فلا تنسى. فهنا إذن علم أن هذا في التوراة فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراه من شقاق القمر. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح وعبد الله بن يسار عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا. طبعا هذا من المتواتر ورواه عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قضية انشقاق القمر هي من أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثني عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا يونس وهو يونس بن محمد المؤدب وليس هو يونس بن يزيد الأيلي يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك وقال لي خليفة اللي هو خليفة بن خياط أيضا من شيوخ البخاري وتأريخه وطبقاته مطبوعان وهذا من الموصول وليس من المعلق. قال حدثنا يزيد بن زريع ريحانة وأهل البصرة قال حدثنا سعيد اللي هو سعيد بن أبي عروب عن قتادة اللي هو بن دعامة عن أنس بن مالك أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم من شقاق القمر. ثم قال البخاري حدثني خلف بن خالد القرشي قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود الواحد حارث يرفع شو اسمه يحول كهرباء عن ابن عباس أن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب وهذا في الفصل من الباب السابق قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلين وهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر أن الرجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما. طبعا هذا الكرامة في الدنيا وفي الآخرة كما جاء في الحديث بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. والكرامة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على صدقه. ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. فإذا كان أصحابه يكون لهم الكرامة فهذا دلالة على صدقه ونبوته. الحديث الأخير قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا يحيى اللي هو من سعيد القطان عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون أي غالبون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.